حديث حفصد بستدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه حس أبو هريري خديج رازبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نجدن في غنبري صلاة خد السرب يقوتي العجماء جبار عجماء بحث دواري بوشت بجن عجماء شنكو نشأت باخفت في غنبري صلاة خد لابن قوت جبار يعني هكر تشتكر خلت يكر شضمان نينة بواجد تشف شحق ناكب نسر خداني هكر جدسي دركت تشتك كلف هكر خدان الجل نبي بي خداني والبئر جبار هر وصا هكر مروفة كبيرة كبت بخل ناف ملك خو كولا بت آن العرده كي بوي درس بتن البي عردي بكولتن نلسر ركاب سرمانا بت ايكت كفتة تيدا ضررك لبت هنجي كنا كفتة سر خداني والمعدن جبار هر وصا هكر ايك بتش تعردكي هندك عاصن معدن البن هبن بكولتن ايك بكفتة تيدا هنجيجك حق نا كفتة سر خداني نا بتضام چنكو چه تعدائي ناكريا بشتي هنجي پیغمبري صلى الله عليه وسلم قد وفي الركاز الخمس ركاز بحث وان خزينايا اوتهاتين بشارتن بري اسلامتي جاهلیت دا وقت کافرها هندک زیر بن هندک زیف بن هاد بن اوشارتن هکر ایک بسر هلبو هنگی به خمس کفت سروی بنجی که دیدد بنجی که زکاته.